بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: كتاب الافتتاح، فرفرشدي صلاة يبلو ويذا أي كتابيه. باب العمل في افتتاح الصلاة، أي باب بيان ما يعمل المرء في افتتاح الصلاة. صلاة باللابتان كذا أما فرفر شديدا وحا أوقفك كسامين أي عملك كسامين أي عدين تيسيب أبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي قال: حدثنا علي بن عياش وهو الألهاني الحمصي ثقة ثبت قال: حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني سالم حاء وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة هو أبو وهو الأزدي الحمصي صدوق قال: حدثنا عثمان هو ابن سعيد وأبو عمرو الحمصي ثقة عابد عن شعيب الكاس سيصر عمر شعيب بن أبي حمزة عن محمد وهو الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نبي كان أركي إذا افتتح التكبير هديئو تكبيرت فرفرانا في الصلاة صلاة دحديدة وكب اللابانا رفع يديه لبذي سقعمود يكر يلاي حين يكبر مركو الله أكبر لهي حين يكبر حكين إيسا تكبيرت يقعن قادد وإسلا صعدان ومرك قعنت أوقاذ يتكبيرتنا والسعت الله أكبر حتى يجعلهما إلى أو يالو حذو منكبيه لبذي سقربود كؤدن كوذ إلى أو لبذا قعمود يالو. وإذا كبر للركوع ركوع ذا دو تكبير سنة ينا فعل مثل ذلك يسميناه. ثم إذا قال سمع الله لمن حمده دورها ينا فعل مثل ذلك وقعمي بكر قاذي وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك سذا ميلين حين يسجد مركو سجود ولا حين يرفع مركو كسو كر مركو كر يلي رأسه مدحيس من السجود أو كسو قاذي ani marku sujuuda u socdo iyo marku sujuuda madax ka soo qaadayo gacmaha kor uma qaadeen marka dadme qameelo sheega rafculeedeenka saddex meel takbiratu ihram ka rukuucda marku u socdo iyo samia allahu liman hamida mard kalana wa anfi bukhari huwarina ya ibn umar inu ku daray wa idha qama min athintain laba raqca marka uu ka soo kacaayo tahiyadki waaye markaasna waa qaadaya gacanta marka afar meel ayuu marka aad ugu soo arooray rafculeedeynka. Xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa alcamalu fi iftitaaxi salaah waxaa ka mid a rafculeedeyn gacmihin kor loo qaado. Sidaasna marka salaada marka la gelaayo in loo qaado culimmadu way qabaan badankood laakiin wixii gelitaanka ka dambeeyo ee rukuucda iyo ictidaalka iyo tashahudka laga soo kacaya iyo iyada waayaa laysku khilaafsan yahay madhabka maalikiyada iyo madhabta xanafiyadu waa cadamu rafci. Mutaakhiriinta xanafiyada qaarkoodna waxayba leeyihiin rafcigaani salaada waaba gurinaa bay leeyihiin, waana masalada keentay Bukhaari inuu kitaab dhan ka ururiyo u ka jamciyo rafcu lyadeynka oo la yidhaahdo juz-u rafci lyadeyn. Aakhirkiisana waxaa kitaabka uu ku dhex leeyahay qofkii yidhaahdo rafcu lyadeynku waa bidco faqaطacna الصaxaabata صaxaabadiiba uu duray buu yihi, lanna صaxaabo badan ayaa soo warisay gacmahan kor loo qaadaya, waa bidco ninkii yiraahdo صaxaabadiiba uu durayaa marka. طayib, qaala baabu rafc اlyadayni qabla اtakbiir, si kale u haddana sheegaya labada gacmood kor u qaadidooda qabla اtakbiiri allaahu akbarta ka hor, yacni inta aan takbiirtii lala imaanin gacmihii in la qaado, oo markaa yacni gacantii buu qaadayaa kadib buu allaahu akbar dhahaya. طayib, tii hore marka waxay ahayd takbiirtii iyo gacan qaadidii waa isla socdaan, middaanna takbiirtii ka hor ayuu gacmaha kor u qaadayaa. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس وهو يونس بن يزيد الأهلي عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي إذا قام إلى الصلاة أدو صلاة وإستاغه رفع يديه لبذي سقعمود بكر أقاذي حتى تكون إلى أي أهذان xadwa mankibayhi labadiisa garbood aadankooda, uma yukabbiru, marka uma yukabbiru maxay ku tuseena in takbiirtu ay dambaysay. qaala wa kaana yafcalu dalika, sidaa buu yeelayay xiina yukabbiru lirukuuci, rukuucda marka uu takbiirsanayo, wa yafcalu dalika ayuu yeelayay xiina yarfacu raasahu min arukuuc, madaxiisa markuu rukuucda ka soo qaadaya, wayaquulu samica allahu liman xamida, walaa yafcalu dalika fi sujuudi. tanna markaa tii hore waxay ahayd muqaarana, oo takbiirtii iyo rafcigii in la muqaaraneeyo, middaanna waxaa weeyaan takbiirtu inay dambayso oo rafculyadeynku horeeyo. taqsiimka caqliga marka maxaa soo haraya, hal xabbaa soo haraya, in rafculyadeynku takbiirtu inay dambayso. middaan hadda baabu rafci lyadayni qabla takbiir, oo marka ma dhici kartaa in la yidhaha allahu akbar kabacdi rafculyadeynku uu dambeeyo, taas unbaa dhiman. rafculyadeynku inuu dambeeyo oo takbiirtu hormarto, middaas ibnu xajar wuxuu leeyahy ma arkin buu leeyahy meel waxa sheegaya. marka ama inaa la dhahdo ama inaad gacmihii hor qaado kadib allahu akbarta la timaado, laakiin allahu akbar oo gacmihii ku laalaadaan oo kadib gacmihii la qaado, taas ayuu wuxuu leeyahay ma arag isaga. طayib, qaala baabu rafci lyadayni xadwa almankibayni, gacmihii kor u qaadidooda garbaha ku aadankooda in markaa loo qaado. tanna marka waa sifatu rafci lyadayn, sidee loo qaadayaa? labada garbood baa lagu aadina. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can ibni shihaabin can saalimin can cabdillahi ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula llahi sal slama kaana ida ftataxa salaata, duu salaada furfuranaya rafaca yadayhi labada gacmood buu kor u qaadaya labadiisa gacmood xadwa mankibayhi garbaha ku aadankooda, waidaa rakaca hadduu rukuucayo, waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u qaadayo, min arukuuci rafacahumaa kadalika waa kor yeelayay sidaas oo kale. wa qaala samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu wa kaana laa yafcalu dalika fi sujuudi, waa isla xadiidkii laakiin hadba waxbuu ka qaadana. qaala baabu rafci lyadayni xiyaala aludunayni, labada dhagood yacni qaabilkooda, xiyaala bimacnaa qubaalata shay-i, xiyaala shay-i qubaalata shay-i, shayga hortiisa waa mar walbana xiyaala waa nasbisan tahay, darafnimay ku nasbisan tahay. marka labadii gacmood in la qaado, labada dhagood ku aadankooda in la geeyo, oo awel labada garbooday ahayd sidaas, markaana sidaan dhagihii baa lagu aadinayaa marka allahu akbar. sidan hore marka jumhuurka qabo imaamu shaafici ka mid yahay, middaan hadda noo soo socoto xadiidkeeduna abu xaniifa qabo, oo isaga xadiidkan malik ibn xuwayrith ayuu qaadanayaa. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa abu lahwas can abi isxaaqa عن عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر ماشى اسمرك انقطاع باكجر اوه عبد الجبار لم يسمع من أبيه مركا حديثكم ماشى مركا انقطاع باكجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قداشي سنكد كذي فلما افتتح الصلاة مركو فرفرتي كبر الله أكبر ورفع يديه حتى حادتا إلى إقابلين أذنيه لبدي سلقوا ثم يقرأ دبداد وأقرنا بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين أي يري يرفع بها صوته عدك سكر قاذاي حديث كان أبو إسحاق ومدلس أنا وكجرا وقد عنعنا وحانا خلافي محمد بن جحادة عند مسلم وحديث كان محمد بن جحادة وحووريه عن عبد الجبار عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه فذكر بمعناهما هل كو خلاف مركا هل كاي بين عبد الجبار اي وائل ايو علقمه حق لي قال النسائي امام النسائي سنن الكبرى وحويري عبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه والحديث في نفسه صحيح النسائي علي عبد الجبار ابيه كمان مقل يعني طريقا وضعيف لكن حديثه صحيح مركا لبا عمل لبا صفة يا صور أرتي دجاه إن لجو الأديو لجو أديو إيو جربها وبه قال أخبرنا محمد بن عبد مركا مالك ابن حويرث إن بعض الروايات حلقوا رياسي لفتيس حذو المنكبين جربها كأدن كود إنه جاي جري حديث كيس إنه صداقها وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النصر بن عاصم هو الليثي البصري ثقة رمي برأي الخوارج وصح رجوعه عنه مسلم يا أبو داود يا نسائي ابن ماجه يا أوريان يا أحويري يا الحقيقة أمر نسائي في العمل اليوم والليلة سائي سين يا وسي يا بسوى بخاري جزء رفع اليدين عن مالك بن الحويرث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكمد أهاية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نبي وحوها دكناية رفع يديه لبدي سقع موضو كر قاذي حين يكبر مركو كبارني حيال أذنيه لبدي سقود قابل كود وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية هو إسماعيل بن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه يكري إليه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حاذتا إلى أيك آذان فروع أذنيه لبدي سألقود يعني بلق ذو دكت ماشي ذا سواء فروع أذنيه مركا لبدي سقع مود هل كاسيكو آذين يعني ماشي سقينا ما. قال باب موضع الإبهامين عند الرفع لبدا الصول موضع عدين تيسيب أبابها عند الرفع مركا قعمها كرلو قاضي لبدا الصول عقيكو آذين طيب مسألة سورة بامرك أنه كهضل وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا فطر بن خليفة هو المخزومي صدوق رمي بالتشيع روى له البخاري والأربعة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة ذو صلاة فرفرانا رفع يديه دعمي بوكر قاذي حتى تكاد إبهاماه إلى اللبذي سصول أي كل واذان تحاذي إن يقابل يسو شحمة أذنيه dhegtiisa balaqdeeda ama baruurteeda. Rasuulku labada suul halkaasay ku aadayeen marka maahan, marka waa la taabseenaa ma ahan, waa ku aadayeen. Tuxaadii waa qaabilayaan. Dadka qaar marka waxay samaynayaan ama xanafiyadaba ha u badnaadaane, labada suul ayay waxay ku gaarsiinayaan dhegta balaqdeeda, saan bay dhahayaan. Saan haddaad tiraahdid maba ku aadanidba marka dhegihii, xadwa aludunayn sidaan kan marka siduu u socdo dhegtii inuu gaaro. xadiidkan marka sanadkiisa inqidaac baa ku jira. Cabduljabaar can abiihi waa marnay, laakiin xadiid ahaan waa u saxiix. Qaala baabu rafci lyadayni maddan, labada gacmood koryeelidooda maddan, taagid iyadoo la taagayo, la fidinayo. Markii marka gacmihii la kor yeelayo in la fidiyo gacmihii, fidintu marka saas waa saas. Waxaa la diidaa iyagoo saan ah ama iyagoo saan aan fidsanayn in la taago, in la fidiyo. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان هو الأنصاري الزرقي ثقة لم يصب الأزدي تضعيفه في تضعيفه حأوري بويري راء يا بخ بخ وبخاري في الأدب راء وبخاري في جزء القراء أبو داود ترمذي النسائي قال جاء أبو هريرة أي يمد إلى مسجد بني زريق أي يمد فقال وحور ثلاث سدح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يعمل بهن إنه سمينها سدح يعني ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يعمل بهن إنه سمينها تركهن الناس ودته ويكتغين كان يرفع يديه في الصلاة gacmihiisii ayuu kor yeelayay salaada dhexdeeda maddan taagitaan wayaskutu waa aamusayay hunayhatan waxyar aamusitaanka maxaa lagu akriyaa waa ducaaul istiftaax wayukabbiru waa kibaaranayay idaa sajada markuu sujuudayo iyo waidaa rafaca takbiiraatu lintiqaalki waxaa muuqanaya marka takbiiraatu lintiqaalka waayihii dambe xoogaa dadku inay dayaceen qaarkood ayaa warka Abu Hurayra ka muuqanaya. Qaala baabu fardi takbiirati lulaa, takbiirada hore fardnimadeeda cadayntiisa inay waajib tahay macnaha. Wabihi qaala akhbarana Muxamed ibn lmusanna qaala xadaanaa Yaxya qaala xadaanaa Cubayd ullaahi huwa bnu Cumar قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أيو قلي فدخل الرجل نن أيا صو قلي فصلى واتكذي ثم جاء وايمت فسلم وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وكرد دي سلانتي وقال وحو نير ارجع لابو فصلتكو فإنك لم تصلي أذيغ ما أذنتك نينه marka salaada hadii aynan u dhicin sifadii sharciga waa iyadoo la dukanin oo kale oo kalaashay juuduhaa ka cadamihaa hadii salaada yani ay arkaanteedii iyo wax maqan yihiin iyadoon la dukanin oo kale. Xudayfa ninkii aan dhammaystiraynin rukuucda iyo sujuudda iyo markuu arkay muxuu ku yidhin hadaad sidaan ku dhimato lamita calaa gayri fidrati illaahi alatii fatara allahu calayha muxamedan sal allahu salam, diintii nebi maxamed alla uu yeelay wax aan ahayn baad ku dhimaa lahayd, yani taariku salaadnimaa ku dhimaa lahayd. Haddaad salaadiina dukanayso kaana qaldan tahay qofkii waa un taariku salaad ma dhahmo, weliba marka cid bari kartaa uu haysto ama asagii uu baran kara laakiin uunan rabin ama waa isla weyn yahay wuxuu leeyahay salaad ma haddana la bara amase inuu dadaalo ma rabo wax kaleu mashquul ku yahay isagaa isbuuxiyey ismashquuliyey waa biimkaanihi suurtagal inuu salaadii barto ma baranaayo laakiin wixii kaaga halaaba marka cudurdaar ma leh. ayib, farajaca waa laabtay, fasallaa waa dukaday, kamaa sallaa siduu u tukaday. uma jaaa ila nabiy sal lla slam, uu yimid, fasallama calayhi, waa salaamay, faqaala lahu rasuulu llah sal lla slam, calayka asalaam, irjic fasalli fainaka lam tusalli. facala dalika 3 maraatin, faqaala rajulu, waladii bacathaka bilxaqi, allay xaq kugu soo saaran ku dhaaranayaaye, maa uxsinu, ma hagaajin karo, hayra haada, kan waxaan ahayn, ee facallimnii ibar. qaala wuxuu yidhi, idaa qumta ila salaati, salaada haddaa u istaagto, fakabbir, waa kan marka maxalu shaahidka fardu takbiirati luulaa, takbiirada hore marka inay farad tahay, maxaa yeele nebiga waa amray oo wuxuu yidhi fakabbir. takbiirtan baa marka xanafiyadu ay leeyihiin allahu akbartu qasab maaha, wax kale waa lagu bedeli karaa. oo qofka hadduu yidhi allaahu cadiimun, allaahu ljaliilu, haddii uu yidhaahdo dhib malaa, lafdigan oo akbarta waajib maaha, qasabna maaha bay leeyihiin. laakiin xadiidkan muxuu tilmaamay fakabbir, fakabbir marka allahu akbar dheh. duruqda xadiidka laftiisa iyaga marka fakabirtan oo kale waxay leeyihiin ilaahay weyney baa laga wadaa sidaad u weynaysidba. laakiin xadiid lmusii salaatahu waxaa soo aroortay riwaayo dhahayso haddaad qiblada u jeesato faqul allaahu akbar dheh, faqul allaahu akbar, nebiga marka caddeeye fakabirta waxaa laga wado. takbiiradaanina waa takbiiro iyada marka rukni ah, oo hadduu qofku ka tago salaadiisa maba jirtaba, arkaantay ka mid tahay arkaanta salaada ee qowliga ah waayo weliba. takbiiratu lixraamka iyo qiraa'atu lfaatixa iyo tashahudka akrintiisa iyo salliga iyo taxiyaadka dambe iyo salaanta, shantaas marka waa takbiiraad oo qowli ah. wax kale oo qowli ah oo markaa noqonayo arkaan noqonayo ma leh, shantaas kuwa kale waa ficil iyay u badan yihiin. fakabbir uma qara aqri maa tayasara macaka, wixii kuu fududaado, min alqur'aani ah, maa tayasaradaanna waa la fasiray xadiidka cibaada faatixada waa. uma arkac rukuuc xataa tatma'inna, ilaa aad xasisho, raakican adoo rukuucayo. uma arfac xataa tactadila, ilaa aad ekaato, qaa'iman adoo mid taagan ah. uma sjud dabadeed sujuud, xataa tatma'inna saajidan. uma arfac xataa tatma'inna jaalisan. uma afcal dalika fii salaatika kullihaa. marka ninkan dumaaniinada ka maqnayd ayaa riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan, marka dumaaniinadiina halkan waa lagu xusay, oo salaadii marka dumaaniinada in loo ilaaliyo, waana meelaha aan aad loo dareemi karin. oo kale waxaa ka mid a qofku markuu ictidaalo isagoon si quman u istaagin ayaa dadka badanaa ay haddana sujuuddii aadayaan. qaar waxaad arkaysaa rukuucdiibuu saas ugu jiraa, wax yar buu intuu madaxa soo qaado hore sujuuddii ka aadaa, salaadiisii marka laba rugniyaa ka maqan. ictidaal ma leh, dumaaniinadii ictidaalkiina ma leh, waa khatar. marka qaala baabu lqowli aladii yuftataxu bihi salaatu, qowlka ama hadalka lagu furfuranayo salaada, yani salaada ducaa listiftaaxi. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu wahbin wahuwa abulmucaafa saduuqun rawaa lahu nasaaiyu faqad qaala xadaanaa muxamed bnu salama wahuwa albaahiliyu almisriyu can abi cabdiraxiim khaalid bnu abi yaziid alumawi. ayib, thiqatun rawaa lahu albukhaari fi ladabi lmufrad wamuslim waabu daawuuda waalnasaaiyu. qaala xadaanii zaydun wahuwa zayd bnu abi unaysata can camri bni murata can cawni bni cabdillaahi can cabdillaahi bni cumar qaala qaama rajulu, nin ayaa kacay, khalfa nabiy llahi sal lla slam, nebiga gadaashiisa, faqaala wuxuu yidhi, allaahu akbar, nin baa istaagay nebiga gadaashiisa, yani salaada isu taagay. faqaala wuxuu yidhi, allaahu akbar kabiira, walxamdu lilaahi kaiira, wa subxaana allaahi bukratan wa asiila. faqaala nabiy llahi sal lla slam, nebigii wuxuu yidhi, man saaxibu lkalima, kelmaddan qofkeedii aaway waa kuma? Faqaala rajulun, ana yaa nabiy allaahi, aniga nebi allow. Faqaala laqad ibtadaraha 12 malakan, 12 malag ayaa u degdegay kelmaddan inay qaadaan oo ay samada geeyaan. Waxaa laga qaadanaa marka ducaaulistiftaaxi waxaa ka mid a allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kahiira wasubxaana allaahi bukratan wa asiila. ducaaulistiftaaxi marka ayaa loo keenay meeshaan. Hal masalaa meeshaan laysdhihi karaayo, ninkaani ducadan yuu ka bartay? Nebigii uma sheegin, haddana salaadiiba u galay, duco aan nebiga u sheegin ayuu iska sameeyey. Ma loo daliishan karaa marka wax aan nebiga ka imaanin in lagu cibaadaysan karo, oy bannaantahay in lagu cibaadaysta? Maya, maxaa yeelay ninkan nebiga agtiisuu ka dhahay ducadan, hadday qaldan tahay iyo hadday saxan tahay isagaa u joogo sheegayo. Laakiin adiga waxaad hadda salaada ku dartay yaa sheegaya inay qalad tahay, inay sax tahay. marka zamanulwaxyi iyo waxaa la kala qaadayaa markuu waxyigu go'ay ka bacdi. alyowma akmaltu lakum diinakum, iyo nebigu markuu dhintayba ka gadaale, diintu waa dhammaystirantay, wax lagu soo daraaya ma leh. laakiin intii nebigu noolaa, hadduu qof wax ku soo darsado, waa un laga hadlaa, ama ilaahay baa caddaynaya, ama nebigiibaaba sunnadiisa ku caddaynaya. waxaan aad ula yaabaa marka dad bidcada la jeclaysiiyey baa jiro, war inta nebiga ogaa oo nooga tegay aan ku gaabsanno, aan ogolayn, oo iyaga uun iska raba wax nebigu uunan samaynin inay ku cibaadaystaan. xadiidkaanay marka qaar soo deliishanayaan oo waxaylay ninkan waa kanaa, hadda yaa yidhi allahu akbar kabiira iyadoo nebiga uusan ka fiirsanin uu ku cibaadaystay, wax dhibana ma keenin bay leeyadan. ducadaani goormay noqotay in lagu cibaadaysto oo sunno ay noqotayna? markuu nebigu saan yidhi kabacdi waay soo maahan. hadday qalad tahayna isagaa maqlaayo, war waa qaldan tahay dhahayeen. marka laba waqti oo kala duwan in laysku soo qiyaas qaato waxay ku tusee yacnii wax faham la-aan. sideedana ogow qofku laba baab hadday u badbaadsan yihiin waa fiican yahay, rajana waa qabaa. baab waxay tahay hadduu markaa yacnii caqiidada saxiixa ah iyo waxa faasidka ah uu kala garanayo, oo meeshii uu ka qaadan lahaa iyo halkuu ugu hagaagi lahaa ay u saxan tahay. masalada caqiidada markaan ka hadlaynana inta badan waa 5 baab oo caqiidada iyo looga hadlo: baabulasmaai waalsifaat, masaa'ilulasmaai waalaxkaam, baabulqadar, baabulwacdi waalwaciid, iyo saxaabadii baabkoodii, mowqifka qofka muslimka uu saxaabada ka qaadanayo. abwaabahaas weeyaan marka. ayib, marka haddii qofku abwaabtaas ay nadiif u tahay, u fayowdahay, qofkaasi raji u leeyahay wax weyn baa marka ayaa. walidaalika culimmadii salafka assunna mararka qaar waxay ku idlaaqi jireen caqiidada, oo waxaad arkay kitaabu sunna oo caqiida laga wado. abu daawuudka muxuu uga hadlaa kitaabu sunna, caqiidada uga hadlaa sooma, arad cala aljahmiya, arad cala almurjia, arad cala alkhawaarij ayaa ku jirta. abwaabtii halkaas uga hadlaa. maxaa assunna loogu magacaabay? waxaa loogu magacaabay lianna wixii nebiga laga dhaxlay, wixii ugu muhiimsanaay waa uguna weynahay caqiidada. baabka labaad waxay tahay hadduu sunnada iyo bidcada kala fahmayo, oo yacni cilmigiisa uu ku garan karo sunnada iyo bidcadii, ama dariiqa loo maraba uu fahmo, qofkaasi muwafaq inuu noqdaa ay u badan tahay. laakiin haddaad cilmi kasta barato, caqiidadiina qabash ku jiro, sunno iyo bidcana isaga kaa daran tahay, wax cilmigaaga lagu jeedo ma laha. walidaalika labadaas marka baab qof inuu aad itqaan ku sameeyo, oo sunnada iyo bidcadana de waxa lagu kala sooci karaa waa usuululfiqiga iyo xadiidka, iyo oo aad loo barto. marka dad axaadiistiina ku dhex jiro haddana aan sunno iyo bidco kala saari karin, waxa ay ka dhalatay un waxay tahay inuu colaysto dadkii kala bixiyey ee masaladan kala dhigdhigay ayuu colaysana. iyagii markuu colaysto, jahli buu baaqi isaga ahaana marka. ayib, boqolaal marka yacnii wax hadduu doono markaa ha barto, waxba u keeni maya. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن شجاع المروذي المروذي لبا مروة يا جيران المروان يا ليرا مروة لبا ذا مروة ولبا بلد أو خراسان كو يهل مد مركة وحال ليرا مرو شاهنجان مرو الشاهجان يا ليرا هذا مد داس هدي قفلون نسبين يا وحال لي مروزي يا الله وميم راء واو مرو الشاهجان مرو الشاهجان قف مركه لو نسبين مروزي يا الضحيه زيدا حقيقه من على غير القياس نسبه على غير القياس ويان مدك عليه وحال يرا مر مروروذ مروروذ يا ليرا مروروذ مركه له على وزن عنكبوت وهي نعم عنكبوت مروروذ مروروذ مداسي مركه قفلون نسبين يا الله يا المروروذي المروروذي يا ليه نعم طيب نسبه ده مركه كان دمبه وا مروروذي طيب مروروذي ايو نقنا قف كده مركه كان هدا مركه مركه قارنا وحا ليرا مروذي نوال دها مروروذي يا مروذي انتبه كان دمبه نعم طيب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن حجاج عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي حل أن دكنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل وأيك يعني لها يريه متكدهي يعني كي دحي وا ايو كلمه كذا وكذا كلمه هبلاي كي رواي فقال رجل من القوم انا يا رسول الله انا يا رسول الله مركا انا ذن او كل ول اقول لي سببته اواب تاغين هي بس اواب لو جيدا مركا او مركا يا وحان سميهي اني اياتري اني دب مالي مركا لكن مركه الباب سو غرغراعد لوو جيدين دي لوو رمان دا ترى انا وحما ما جوابين انا قف كسته انا واي لكن مركه قف كان او كور تاغان يهايو او كليه يا وحان سمي اني دا ترى واب لوو جيدا مركه سو تعيين حصلها لكن مركه الباب غرغراعي سو تعيين وحصلها يا مالها طيب مركز ذا أبو يري قال عجبت لها والله يا أبي وذكر كلمة كلمة بوشاغي معناها معنى هذا أي تهي فتح يعني فتحت لها الله فرفري أبواب السماء سماذا إرده هذا أي الله فرفري قال ابن عمر ما تركته كما ننتقل منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله انت المقلي نبي أصدع لها يكمتقين أني طيب قال باب وضع اليمين على الشمال مذكتي بذح إن لكرسار في صلاة صلاة دحذير هل كان ندب حقوق لي قبضي تكبيرتي وكسوا بحي دعاء الاستفتاح وقال لي قعنتي هل كان لسارة كو مركو حقوق بالله انت لقارين ماشا لسارة هرت اللبضة قعمود إن ليسكو قبانا يهرتك بالله لأن لما مسألة جرت قبضي إرسال قبضي وحيته هرت اللبضة قعمود إن ليسدول سهرت ميدك تبدح لك رسال إرسالكنا وإن الله الله ديو وأن ميلنا لسارة إرسالك مركة مذهبك مالكية ذا مشهورك كان قضي أكتو ذوه وقعنتو الديسانة يعني مركة قعمها يا شيعاتنا وديان ها وحاس لكن مذهب إن أنكو تريان دي ذا نعم طيب مذهب إسلامك كما جران وحاس نعم لكن إيه ونواسم يعني قعمها وديان نعم مذهب تان مركة لكن أهل السنة يعني إسلامك مالكية ذا قعمها الله ديان مركة إذا لفت إذا وحال لي إمام مالك ملا يعني وملا إساق مركة إرسالك ما سمي جري مسا واسكو قبجري انت ايغ لفتو دو خيرادا واسكو قبجري mar dambe unbaa marka cudur iyo sabab kale dartiis ayuu gacmihii marka u qaban waayey, waa deystay markaa cudurdaar iyo wax la mida. ayb, masaladan marka waxaa aada uga hadlay Ibnulwasiir Alyamani kitaabkiisa Alcawaasim, cawaasimku aada uga hadlay, axaadiidta ku soo aroortay buuna aada uga hadlay. Lianna Ibnulwasiir asalkiisii hore Zaydiyu ahaa isaga, markii dambena nin cilmi badan oo ah sunnadii uu fahmay laba kitaab uu qoray, midna Alcawaasim Alqawaasim fi dhabi can sunnati Abi Alqaasim aa la yidhaah, waa mujaladaad badan yahay, ilaa 78 mujalad meelahaas. Midna haddana waa soo gaabiyey Arrawdu Albaasim ayuu ku soo gaabiyey, mabaaxid aad qatar u ah baa ku jirta oo sunnada iyo uga hadlaya iyo weliba xujiyatu sunna iyo aad baa yacni mabaaxidtiisu aaday u maatic ay u tahay. Isaga marka masaladan uu ka hadlay marka aad u galay. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن موسى بن عمير العنبري وهو الكوفي ثقة, وقيس بن سليم وهو العنبري الكوفي ثقة قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيان أرك إذا كان قائما مركه تاجيه مت تاجن في الصلاة صلاة دحذيدة قبض بيمينه على شماله, مذكتيس أيو بذح ذيس كقبناي وركم مذكتي أيو بذح ذو كرسارة وأنا قبناي قبض وركم قبض جو حكينا مركم سدان سدان وركم مذكتي أيو بذح ذي كقبنا أما ماشى اسمرك كالجويس كأيو قبنا أما يعني بعد عد كركي ذا أيو قبنا يا ماشى كره وهكذا, أما حقوق قبانا يا ساعد حوق ماشي حوق مساو قبانا. طيب مركا إذا كان قائما, إذا كان قائما في الصلاة بعض أهل العلم بقى ماشي اسمك مركا حي كفه مايان مركزتو صلاة دحدي إذا بقوا تاقي صادرت يد مركا حيلين مركا أو قراءة أخرنا أيانا وتاقي هي سمع الله لمن حمده مركو يراهدنا وتاقيه سوما وقبنا لكن مركات في رسل نصوصا وعام رواية تجد أن النساء ورنا يكان إذا دخل في الصلاة صلاة مركو قلايو أيو مركا يعني مركو قلايو لما قعميدك تأيو بدح لكو قبن جري مركا إن لقاهد لا يقيام كهوري يال لقى فهمي يذا اللفتي إذا takale yani sunnada marka la fiiriyo asxaabti iyo ma yani ma laga rasuulka salaadiis aada loo soo guuriyey, haddii marka bacda al-i'tidaal samica allahu ka bacdi haddii uu labada gacmood ku celin jiray xabadka iyada oo yani waa la soo guurin lahaa, sida waxyaabo ka yaryarba loo soo guuriyey ayaa loo soo guurin lahaa, oo naskan caamka ah oo muxtamalka ah keligii daliil uma noqdeen, saasay dhahayaan. Qaala baabun fi limaami, imaamka idaa ra'a rajula hadduu qofka arko qad wadaca shimaalahu bidixdiisa isagoo saaray calaa yamiinihi midigtiisa, muxuu samayna bidixdii buu midigta saartay. Wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin qaala xadaanaa cabdiraxmaan wa huwa bnu mahdi qaala xadaanaa husheymun can ilxajaaj bni abi zaynaba هو أبو يوسف الصيقل الواسطي صدوق يخطئ مسلم أوري يا أبو داود النسائي بن ماجه قال سمعت أبا عثمان, أبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي عن ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم النبي أركي قد وضعت شمالي أنا بذي حذي إذا ساري على يميني مذكت مذكت إذا في الصلاة صلاة لحذي إذا فأخذ بيميني مذكتي ذو صاقبتي فوضعها على شمالي بذحذي ذو كركي ذو يالي مركا دي قفك أو أركا إمامك قف بذحذا مذكت أسارنت مذكت وقبنا يا كروس ومرنا. حديث كي هوري باب كي كنكو ريي cilaa ku jirtay Calqamatu bnu Waa'il lam yasmac min abiihi asagana. Marka Cabduljabbaar iyo Calqama labadaba aabayaalkood aabahood waxba kama maqlin, Waa'il oo aabahood ah, sida jaamicu taxsiilka ku sugan Ibnu Maciinna laga soo guuriyey. Xadiidkan isaga hadda kan dambe oo xadiidii Ibni Mascuud, Nasaa'i wuxuu leeyahay gayru Hushaymin arsala hada alxadiid, yani Hushaym xadiidkan waa wasliyey, laakiin gayru Hushaym, Hushaym gayrkiis waa irsaalinaya. Wuxuu ishaarayaa marka riwaayo oo Yaziid ibnu Haaruun gayrkaas marka waa Yaziid ibnu Haaruun ibnu Abi Shayba soo saaray, ibnu Cadiif Alkaamil عن يزيد بن هارون عن الحجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي مرسل صومه لأن عثمان أبو عثمان مر كالنبي أو صومر ينكاس بذح مذك أسار أنت والنبي أو مذك تيس انتوق بتكر أسار ma joogo isaga waqtigaas. Marka xadiidku Yaziid ibnu arsala Yaziid ibnu Haaruun wa asnada Hushaym ibnu Bashiir, meesha marka waa khilaaf, ikhtilaaf ayaa ku jiro irsaal iyo wasli. Tayib, riwaayadan marka Ibnu Cabdilbarna tamhiidku ku ishaaray, laakiin Ibnu Cabdilbar riwaayada Hushaym ayuu rajaxay oo wuxuu yidhi biannahu axfadu miman arsalahu kada qaala. Hushaym baa ciddii xadiidka irsaalisa ka xifdi badan buu yidhi, laakiin warkaasi wuxuu u baahan yahay firmo, maxaa yeelay Yaziid ibnu Haaruun laftiisu marka waa waxa weeyaan imaam weyn oo aad u xifdi badan. Wa rawaahu Muxamed ibnu Xasan alwaasitiyu can Xajaaj can abi Sufyaana can Jaabirin bihi, waa dariiq labaad oo min xadiidi Jaabirna waa la wariyey Daarqutni cilalkiisa iyo sunankiisa ku soo saaray. Xadiidka Imaam Axmed waa munkar ayuu ku xukumay. Tayib, kadib wuxuu gelayaa mawdicu lyamiini min ashimaali fi salaati, xaggee la dhigaa marka. Hada akhiruhu wallahu aclamu, sala allahu wasalama cala nabiyina Muxamed.